فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: ما حكم من مات وعليه صيام من رمضان؟ فأجاب سماحته: يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإذا أفطر المسلم رمضان ولم يتمكن من القضاء لأنه توفي بعد رمضان فلا شيء عليه، لأن الله قال: فعدة من الأخر. وإذا قدر أن أهمل الشهور كلها حتى جاء رمضان الثاني ولم يصم ومات، فإن وليه يشرع له أن يقضي عنه. فإن قدر من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فأبناؤه أو بناته أو أخواته يصومون عنه تلك الأيام. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.